إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل اليوم مشوار عائلة الجزائرلي، وهي مكونة من الجد فوزي الجزائرلي، وهو من جيل الرواد في السينما المصرية، اشتهر بتقديم شخصية المعلم بحبح، والابنة إحسان الجزائرلي وكانت تقوم بدور زوجته، وأخوها فؤاد الجزائرلي وهو مؤلف وممثل ومخرج وكاتب سيناريوهات، وهو أيضا والد المخرجة مريم الجزائرلي التي نستعرض معها مشوار العائلة. يا عزيز يا لطفة قوي يا رحم، حوش اللي بيسقط منك يا كوز العسل. المخرجة مريم الجزائرلي، الحقيقة إن الجد فوزي الجزائرلي قدم لنا مجموعة من الأعمال، وبدايته كانت في مقهى قريب من مسجد البصيري وأبو العباس، يعني مناطق شهيرة في الأسكندرية في حي الأنفوشي. احتفظتي بالأعمال أو حاولتي إنك تجمعيها من أيام الوالد أو الوالد حاول يعمل كده؟ بصي انا هقول لحضرتك، انا بس هديكي نفسه بسيطه، هي بدايته كانت ازاي. هم كان عندهم اساسهم قاعدين في اسكندريه، ففي جه خواجه من البحر على حد علمي اسمه فرنيتشو، هو كان معاه كاميرا تصوير سينمائي بدائيه، فاتفق مع جدي يصوروا الناس الصبح ويجيبوا الملايات البيضه بتاعه في الاوتيلات والناس فاجع نفسها بالليل، فالناس انبهرت بانها شافت نفسها متحركه، فقالوا تعالى نعمل فيلم صغير اسمه مدام لوريتا، كان مدته 300 يارده يعني 3 دقائق كده، كان بطولة جدي وستي أو جدتي اللي هي مريم غزال، سمت نفسها مريم الجزائرلي، والطفل المعجزة حين ذاك فؤاد الجزائرلي. بس الفيلم كان صامت طبعا، ما كانش، لكن هم دي بدايات المحاولات، دي بدايه المحاولات. طبعا التجربه ما نجحتش قوي لان هم كانوا كوميديانات وبيعتمدوا على النقطه اللفظيه، فما قدوش يكملوا، فاشتغل بقى في المسرح شويه وبعدين رجع تاني للسينما. فرجع السينما لما السينما بقى التقنيات فيها عاليه وبقى فيها موسيقى تصويريه ومونتاج ومكساج، بقت متكامله يعني، فابتدى بقى يعمل سلسله افلام بقى بحبح وام احمد اللي اشتهروا بيها بعد كده. هم طبعا لكن له مجموعه من المسرحيات، اكتشفت انه قدم مسرحيات كثيرة. يعني حتى لما جاء القاهرة كون فرقة مسرحية في القاهرة وقدم مجموعة مسرحيات، مثلا الصياد، مظلوم يا وعدي، كوني ضحكة، اللي ما يشتري يتفرج، القرش الابيض. المسرحيات دي مفقودة، احنا ما شفناش ولا حاجة طبعًا من الكلام ده. طبعا طبعا، لان طبعا ما كانش فيه تصوير وقتها، حتى الافلام بتاعته في كتير جدا مفقود، يعني احنا حاولنا ان احنا نلاقي الافلام دي ما عرفناش خالص. بس طبعا احنا بقى بنشكر الفضائيات انها طلعت افلام مش مهم تكون من انتاجه، بس المهم ان هو يبقى موجود على الساحه الفنيه. فالحمد لله دلوقتي احنا بنشوف في بعض الفضائيات افلام كتير لفوزي الجزائرلي والاحسان الجزائرلي، وبعض افلام من اخراج والدي فؤاد الجزائرلي. فطبعا يعني الاجيال دي ابتدت يعني تشوفهم او تسمع عنهم. يعني يمكن افتكر الفرسان الثلاثه، بحبح في بغداد، ايوه، الباش مقاول، تمام، يعني يمكن المعلم بحبح، المندوبان سمعت عليه ويمكن كان عرض منه حاجه بسيطه قوي كده، عشان مش كل الشرايط بتبقى كامله، الشرايط بتبوظ. ويعني انا كنت بشوف الموبينات مثلا، يعني ما كانش بقى زي دلوقتي فلاشه والكلام ده، كان حوالي مثلا 12، يبقى مثلا 12 بوبينه، 12 مثلا بوبينه، البوبينه دي قطرها مثلا حوالي 40 سنتي او 50 سنتي، نوع من الشرايط علب الافلام بالظبط. وبس انا ما كنت بشوف بقى الشرايط دي بقى لازقه في بعضيها وبتحتاج معالجه، وكل موبينه من دول كان اسمها فصل، فكان في فصول كامله ما بتنفعش. فتلاقي الفيلم وتتفاجئ عليه كده يعني في بوبينه من الاول وبوبينه من الوسط وبوبينه من الاخر. صوتي بوبينتين كده وكمل الفيلم بقى تكمل في النص. جمعي انت القصه بس عرفتي. بس لكن هو طرس يعني المحاولات الاولى دي لولا المحاولات الاولى ما كانش يبقى فيه عاصمة متقدمة كده. سلام عليكم. وعليكم السلام. شو في يا بحبح؟ لا بحبح ولا محنة. هو فين؟ قول لي أواه. مين هو مين؟ عمر الدين بتاعكم لحسن الحلة وغطاها عمر بقلبك إن شاء الله. شو هالزعبرة؟ يا إما بتكون أنت مجنون يا أنا مجنون. أنت اللي مجنون. أوعى سالم ابنه اللي هو والدك فؤاد الجزائري. ايه اهم الاعمال اللي قدمها؟ طبعا اللي هو قدم اعمال كل الافلام جدي اللي عملها للسينما كان والدي هو اللي اخرجها معظمها يعني تقريبا. بعد كده هو عمل بقى لان والدي كان عنده اتجاهات وطنيه كده عمل فيلم اسمه تحت السلاح وعمل حسن ومرقص وكهين كان يتكلم عن الوحده الوطنيه وقتها وعمل فيلم اسمه شهرزاد وده كان من انتاجه كانت بطوله بيبع عز الدين ومجموعه افلام يعني ده انا شفت افلام بتعرض هو ظهر فيها او شفتيه في بعض اعمال. لا انا ما شفتوش بعض افلام يعني شفتوش في بعض اعمال بس شفت في مجموعه اسمها احباب فوز الجزائري عاملها واحد اسمه الاستاذ سمير من الجزائر جايب من الجزائر جايب افيشات افلام انا كنت شايف صراحه ازاي ممكن هو عثر عليه قدر يجيبها. فشفت استاذ علي ابراهيم برضو الناقد جايب برضو مجموعه افيشات غريبه جدا بصراحه هم مشكورين ان هم جابوا الحاجات دي. لقيت صور والدي موجوده على بعض الافلام ان هو كان بيمثل فيها بس الافلام دي طبعا مفقوده. يعني أفلام جدك والدك تقريبا يعني يكاد يكون القدر قليل جدا نذير منها هو اللي موجود بالضبط. وانت عارف حضرتك ساعتها التوثيق كمان كان ضعيف يعني جدي توفى ما كانش موثق حاجة حتى ما كنت أقرأ أفيش فيلم كنت ألاقي مثلا بطولة الجزائر الكبير إخراج الجزائر الصغير فكانت المسائل ايه كده ماشيه يعني بالنوايا الحسنه يعني ما كانش في توثيق للانتاج وللاخراج قوي يعني عشان يفصلوا بينهم فالكبير والصغير جد الاب والاب بالظبط. والدك ايضا في فتره من الفترات عمل كمونولوجيست في فرق مسرحيه زي فرقه سلامه حجازي وعلي الكسار كان عند بديع مصابني هو والفنان فريد الاطرش كانوا بيعملوا اتنين كانوا بيعملوا ثنائي مونولوجات غنائيه مش مونولوجات يعني هو زي ما بتقولي ايه غناء خفيف كده يعني كان صوته حلو اكيد كان بيأدي لكن هو ما سمعش عنه ان هو كان مطرب. سمعتيه كان بيقول لا انا سمعت يعني بس ان هو اسمعت ان هو كان هو والفنان فريد لطرش كانوا بيعملوا ثنائي غنائي عند بديعه مصابني لان طبعا لكن ما سمعتيش حاجه له حتى مسجله لا لا لا خالص لا لا ولا في حياته ولا بعد رحيله لا لا يعني حتى لقاءاته التلفزيونيه ما مش موجوده حاليا خالص لا. ده هو كون فرقه في فتره من الفترات طبعا يعني هو عمل محاولات كتير بس هو لما جاء التأميم هو اشتغل مخرج في التلفزيون وكان مسرح البالون كان في ساعتها حاجه اسمها كانت اسمها كلها وزاره الثقافه والارشاد القومي كان المسرح والتلفزيون وزارة واحدة فعمل لمسرح البالون مجموعة أعمال كبيرة جدا وكانت ناجحة جدا وقتها بدأت بقى كان في مسرحيات استعراضية كتيرة كتير في مسرح البالون كان في بقى موكب التاريخ وده برضو كان بيكلم عن تاريخ مصر وكان في مسرحية اسمها بنت بحري دي كانت برضو بطولة نعيمة عاكف وفي الليلة العظيمة دي كانت مسرحية تاريخية برضو وبنت بحري يعني أعمال كتيرة جدا وآخر حاجة عملها كان اسمها رسالة الغفران لأبو العلاء المعري وهي كانت فكرة فلسفية عن الجنة والنار من خلال تصور فرد وده كان آخر عمل وللأسف برضو ما تصورش رغم انه يعني كان في مرحلة زمنية ممكن نقول ان الافلام اللي في الوقت ده موجود منها افلام بالظبط موجود ما يعني ما تصورش وبعدين جت اعيدت تاني وما تصورتش وبعدين هو توفى وكان في محاولات ان هم يعيدوا اخراجها وانا كنت اتمنى ساعتها حتى لو ما طلعتش بنفس يعني جودة. بنفس الجوده بس تتصور وتتسجل ولكن ما حصلش يعني ما لكن هو شارك بالتمثيل في فيلم المعلم بحبح انا قريت كده يعني، شفت الافيش كان كده. ومن اعماله ممكن نقول كان حسن ومرقص وكوهين. ايوه بالظبط، ده كان بيتكلم عن الوحده الوطنيه وقتها، ده كان من اخراجه. تمام. ويعني كان ممكن نقول دوره فيها ايه كان؟ انا مش عارف، انا ما اعرفش، بس انا ما شفتش الافيش فيه تمثيل ليه، لكن هو كان اخرجه وكان اعده، هو كان دايما يحب، هو اللي يعني هو اللي يكتب وهو اللي يخرج وهو اللي يبقى يتناول العمل بالكامل. ليه بقى؟ مش يعني هو بيبقى عنده فكرة، هو دايما كان سيطر عليه الفكر الوطني، فالفكرة يعني لازم هو اللي يبدعها، حتى لو كانت الفكرة ديت مثلا زي ما تقولي يعني هي مثلا بتاعة حد، بس لازم هو يصيغها تاني. لحد مثلا كتاب فلسفة لأبو العلاء المعري يعيد صياغته تاني في شكل مسرحية، بس ويكتب إعداد وإخراج مش تأليف. فهو كان بس بيحب إنه يحط بصمته، يعني لعدم وجود خلاف بينه وبين المؤلف أو كده. لكن لو في أعمال ممكن يعملها، كان عمل طبعا يعني عمل حاجات من إخراج من تأليف ناس كتير. من المواقف الغريبة اللي بتحكى عنه أنه أخرج مسرحية بعنوان زبائن جهنم، واستعان فيها بأسد حقيقي في العرض. يعني تخيلي أنت بتخرجي أسد حقيقي على الناس. يعني حضرت الحكاية ديت. حضرتيها إزاي؟ كنت بحضر البروفات، وكان الإعلام كله بقى ساعتها يعني متصدر أن إزاي أسد يطلع المسرح على خشبة مسرح، أسد يطلع بحقه حقيقي. وكان جايبين بقى طبعا مدرب محمد الحلو الكبير، محمد الحلو الصغير، وهم اللي كانوا مشرفين على الأسد. وطبعا كان بيبقى فيه الأسد كان يعني عجوز شوية يعني. وأنا أسمع أنه اسمه أسد في الآخر بالضبط. فكان الأسد ده بيطلع على المسرح، كان بيعمل رهبة شديدة للممثلين وللجمهور. فمرة الأسد راح ناطط من على خشبة المسرح، من على الستاند اللي هو كان واقف عليه، فده راح عمل إيه بقى؟ زعر. فساعتها قال لا خلاص الأسد يعني إيه، لغى الفقرة دي، وتقريبا استعانوا بقى بمسك أو حاجة كده، لأن الموضوع كان هيخرج عن السياق بقى. أما يصلها الجرأة كانت زايدة قوي يعني. حتى هو متصور الصور اللي عنده الزتاعة فيس هو راكب على الأسد كمان، عشان يبين انه يعني. حتى ساعتها بيقول لي وانا رايح اركب على الاسد كده، لو كان الاسد مش مشكله، بس المهم ان انا ايه عملت اللي في دماغي. ساعات الفنون بتبقى كده يعني ليها فنون جنون، يعني ليها كده حضور كده، كل واحد خاص بقى بطريقته يعني في انه يعبر عن فكره معينه. سهره الليله نقضيها مع مسرح إسماعيل ياسين والمسرحية الجديدة سفير هاكاباكا. المسرحية من تأليف أبو السعود لبياري وإخراج فؤاد الجزائري. والمنظر عبر مكتب واثنين حراس واقفين على الباب وسكرتيرة واقفة على يمين المكتب، ويدخل يوسف شعبان. هكا هكا ايوه اشتري لي جدول مواعيد النهارده. حاضر يا فندم. الساعة 12 مؤكدة خاصة مع سفير شيكانوما. الساعة 1 سيادتك معزوم على الغداء عند سفير سردينيا. كويس. الساعة 3 هتحضر سيادتك ماتش كورة. انتهى الجدول يا فندم. متشكر. في جواب لسيادتك بالشفا. اتفضل. ايه ده؟ كمون، بهارات، فلفل، كزبرة، سمسم، حنتيت، منتيت. ابعتولي مستشار السفارة، ده مش خام بسرعة. كبريت ولع ولع ولع. اما حتة مفاجأة. هاكا باكا باكا. سيادتك طلبت ايه؟ ايوه ده باشا، بصفتك مستشار السفاره عايزك تترجم الجواب ده. حاضر. كمون، بهارات، فلفل، ايه كزبره، سمسم سمسم، دق دق دق، عنتيت منتيت، كبريت، ولع ولع ولع. تفسير يا فندم إن الأمينة دوسة هتصل النهاردة مع والدها السيد درجي أغا إلى مطار القاهرة بعد أن سحبت جميع أموالها التي تبلغ نصف ميزانية هكذا. علمنا أنكم على علاقة حب مع هذه السيدة، ابذل كل جهدك للزواج بالأميرة دوسة حتى تعود أموالها إلى دولة هاكا باكا. امضاء حاكم هاكا باكا الأمير بوش. هاكا باكا. خبر سعيد جدا يا سيدي. مش خبر سعيد، خبر اسود. إذا كنا عرفنا عائلة الجزائرلي من خلال الأعمال اللي شاهدناها أو تم إخراجها وتم تقديمها، لكن والدك على المستوى الإنساني كان يتسم بإيه؟ كلمينا عنه. أولا يتسم بالهدوء الشديد جدا، كنتش تحسي بيه في البيت. كان بيتكلم معنا كتير، وكان له آراء فلسفية كتير وآراء سياسية كتير. كلم معنا وكان عايزنا نطلع ناضجين أكبر من سننا. يمكن ده يكون عمل لنا يعني زي ما تقولي نوع من الرغبة في التميز. لكن طبعا ما فيش حد بيقدر يحقق كل اللي يتمناه. يعني أنا كان عندي أحلام عريضة جدا في الفن ما قدرتش حقق اللي أنا عايزة. وساعات كنت أتمنى كده أقول يا ريتني ما تواجدت يعني في الأجواء دي، كنت عشت في أسرة عادية أو طبيعية من غير طموحات ولا أحلام، لأن الطموحات والأحلام دي ليها ضريبة نفسية وعصبية جامدة. لكن إحنا بنفتخر بيه وبنفتخر بآرائه، رغم أنه هو برضه ما حققش كل حاجة. يعني كان أب حازم شديد، كان بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا قلت له ممكن ألبس الحلقة ده، قال لي بس ما تخرجيش معايا بيه، فخلاص أحرجني. يعني ده ما ينفعش، بس له طريقة كده يعني يحسسك بالغلط بس ويخليكي تنفذي اللي هو عايزه من غير ما يقولك لا ما تعمليش. بالظبط، لأنه كان دايما يقول لو أنا مش موجود هعمله إيه. لازم هو يسيب قيم ومبادئ، مش يسيب تعليمات. يعني التعليمات ممكن لو هو مش موجود ما تنفذ. نتعرف على أحفاد فؤاد الجزائرلي واتجاهاتهم، دراستهم ايه، او المجالات اللي شقوا حياتهم فيها ايه. شوفي حضرتك، انا لما بابا دخلني كلية العلوم غصب عني، طبعا انا عانيت نفسيا جامد جدا. كنت ساعتها بقى الواحد تفكيره صغير، وكنت وانا رايحه الكليه كده بخاف حد من الممثلين يشوفني يقول لي انت خنتي الامانه، مش انت كنت عايز تخرجي، ايه اللي وداك هناك؟ فكان عندي ارهاصات غريبه كده، وكنت انزل الصبح بدري كده اركب بقى الباص اللي رايح الكليه بس ما حدش يشوفني. افكار بقى صغيره كده. لكن الموهبه كانت باينه عليكي من ايام الدراسه. كنت بمثل في كليه العلوم. لا، وايام الدراسه المدرسيه وكنت بمثل في المدرسه وباخد لهم في المدرسه، وكنا نعمل سكتشات من مدرسة المشاغبين في المدرسة نقلدها ونطلع على المسرح المسرح المدرسي يعني. لكن لما بنتي كبرت وخدت الثانوية العامة وكانت جايبة مجموع كويس، أنا كنت عاملة حسابي أنها هدخلها كلية أعلام خاصة حتى لو معناش فلوس، بس لازم يعني الاتجاه دلوقتي كده. فقالت لا يا ماما أنا مش عايزك، أنا عايزة أروح تربية موسيقية. كانت هي بقى متأثرة برضو بعيلة مامتي، وكانت قلت ان عائلة والدتك موسيقيين. يعني مين؟ جدي اسمه عبد الرشيدي، ده اللي اكتشف نجات الصغيرة في بدايتها. نجات الصغيرة. ووالده برضو مكتشف ليلى مراد، كان برضو عازف قانون، وكانوا بيسافروا الدول العربية كتيرة، وكان وقتها هم يعني لهم وضع جامد جدا جدا في الأجواء الموسيقية. كعازفين وليس كملحنين. لا، كانوا عازفين. ووالدي عرف والدتي في المرحلة دي أو في المناخ الفني ده. ازاي؟ كانوا مثلا بيبقى في عزف مثلا او في تلحين مثلا لحن هيتنفذ دلوقتي او كده، تعرف على جدي، بيروحوا البيت، بيروحوا بيشوف بنته، يعني تعرف الوصف الفني. الوصف الفني ده اوضه وصاله، كلنا بنعرف بعض وكلنا قرايب. كله بنفذ على بعض. بالظبط. نستكمل عن احفاد فؤاد الجزائري. بنتي قالت لي اخش تربيه موسيقيه، قلت لها اخش اللي انت عايزاه، رغم ان انا كنت عايزه ادخلها كليه الاعلام. ولما راحت هناك امتحنوها قالوا لها اوعي ما تجيش، اكتشفوا ان عندها الجانب الموسيقي متميز. ولما جت اللي هو التنسيق انها قبلت في التربيه الموسيقيه، كنت انا في منتهى السعاده، كان انا اللي قبلت في التربيه الموسيقيه، كان انا حققت لنفسي حلم انا ما كنتش عارف احققه زمان. والحمد لله تفوقت وجوزت واشتغلت، وتشتغل برضه في المجال الموسيقي يعني كده، بس يعني عشان هي معاها اولاد دلوقتي المتوقفه، يعني بتشتغل على في حدود يعني وقتها يعني. وبقيه الاحفاد سواء ليكي او لاخواتك. وابني برضه انا كان نفسي يخش كليه الهندسه، بس قال لي انا عايز اخش سياحه وفنادق. قلت له خلاص هتخش سياحه وفنادق. يعني تركتيهم يختاروا اللي هم عايزينه. وبعدين هو حب بعد كده انه يشتغل. ما تعمليش اللي اتعمل معاك. بالظبط، حب يشتغل في السوشيال ميديا، واشتغل في الجرافيك، واشتغل في المونتاج. فهو بيشتغل كده فعلا دلوقتي، وخلاص كل اللي عايز حاجه يعملها. فانا سعيده ان انا سايباهم يعملوا اللي هم، لان ما ضيعش وقتهم في حاجه هم مش بيحبوها. في احفاد من ولاد يعني اخويا فوزي عنده ابن اسمه محمد الجزائري، ده شبه والدي خالص، هو برضو مخرج ومونتير وبيحب شغلته جدا ومحقق نفسه يعني في المجال. لكن ولاد اخواتي التانيين طارق وسلمى يعني ناجحين في شغلهم بس لهم اتجاهات مهنيه اخرى مش فنية. يعني كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي عايزه. بالظبط. ولا نديني يا روح، رشي على وشي قلتين ميه نديها القفيل نرك يا اخويا بعد الشر. جمدي قلبك يا روح، غمضي عينيك. غمضي عينيك بقى، غمضي. اشتغل عشتون محروس، اقدر يا اخويا ورا فلوس. لا ولا كوتشينا. فلوس يا ولية، فلوس يا روح، فلوس فلوس. محروس تعال هنا. جبتته منين؟ قتلت عتيل؟ سرقت بنك؟ لا قتلت ولا سرقت يا حبيبتي، دي ورثة ورثناها. ورثة؟ عن مين؟ عن الشحات قريبي. الشحات؟ الشحات ابن عمي. سكر. خد الكاميرا. ما تشبش الطبق تحت راسه. مخروف. يا اخويا حياتي يا مخروف. خلاص يا مخروف. ما تموتيش دلوقتي يا ولية. المخرجة مريم الجزائرلي، إيه اللي بتتمني تقدميه لعائلة الجزائرلي بتاريخها؟ يعني عايزة تحققي إيه أو تعملي إيه؟ نفسي تعمل مسلسل عن عائلة الجزائرلي، بس أرجو يعني أنا لما بسمع أن في مسلسل هيتعمل عن حد أنا بحط إيدي على قلبي، لأن طبعا هل هقدموه بالصورة الحقيقية طبعاً، ولا هيكون في زي ما بنقول كده التحبيش الفنية؟ هو خيال المؤلف له مساحة طبعا من حق عشان يعمل الصراعات، لأن ممكن بيبقى الحياة الفنية ما فيهاش الصراعات القوي، ممكن تبقى المسألة ماشية بشكل نمطي. رغم أن التاريخ العائلة يعني في صعود وسفر وأعمال كثيرة واحتكاكات وعلاقات كثيرة مع فنانين مختلفين. تمام. فأنا نفسي حد ينفذه، بس يعني إيه، بأمانة فنية وبأمانة، وما يركز بقى على مين يتجوز مين ومين طلق مين، يركز بقى على بداية الفن كانت إزاي، معاناتهم كانت إزاي، إيه اللي قدموه، معاناتهم مع الاحتلال الإنجليزي، وإزاي أنا والدي يعني تم اعتقاله كذا مرة من قبل الاحتلال الإنجليزي. ازاي هو طبعا كان عنده اتجاهات وطنيه جامده جدا، فمن هو في يعني سنه 19 كان عنده 9 سنين، فما قامت سنه 19 كل المسارح نزلت في المظاهرات، مش مسرح الجزائري بس. وبعدين لما هم بيقضوا على الناس، هو الوحيد يعني ناس، في ناس جريت، هو الوحيد اللي كان واقف. فلما الضابط العسكري بيساله يعني انت ما جريتش ليه، قال له انا الوحيد اللي واقف وانا ما جريش. فجه جدي كان راح استلمه من هناك، وبعدين روح البيت اداله تعظيم سلام ان هو ما جريش، وفضل في حماسه الوطني وتعرض لمواقف كتيره بعد كده. لكن اهله ما قالولوش ابدا لا. يعني اذكر لك حادثه كده مضحكه شويه، وكان معاه منشور وحس ان في حد يعني عسكري او ضابط انجليزي ماشي وراه، هو يمد تاني يمد زي الافلام كده اهو. راح طلع عند عمتي احسان، قال لها بص انا معايا منشور وحد هيجي يقبض عليا دلوقتي، قالت طب خش جوه هات المنشور. خبطوا عليها فتحت الباب، فضلت بقى ماسكه المنشور، مره تعمله مركب، مره تعمله قطاس، وواقفه في ايديها كده اهو. دخلوا قلبوا البيت كله، فتشوا البيت كله، ما لقوش حاجه سابوها ونزلوا. لما نزلوا واحد قالت له خد المنشور روح بقى ايه اطبعه. جدتي مريم الجزائري رغم انها كانت سوريه مش مصريه، انت تسميتي على اسمها واخويا فوزي اتسمى على اسم جدي فوزي. فوزي الجزائري اللي بدا عائله الجزائر، اسمه فوزي فؤاد فوزي الجزائري. وكانت جدتي مريم كانت قاعده بتغسله، كان جنبيها ايوانه كبيره كده، كان زمان بيغسلوا في ايوانات كبيره كده. فلما خبطوا ودوروا على بابا راحت دلقى المايه اللي في الايوانه، راحت حتى بابايا اللي هو ابنها ساعتها على الارض، راحت قلب الايوانه عليه، ودخلوا قلبوا الشقه كلها والبيت كله ما لقوش حاجه فنزلوا. وبعد كده نزل برضه كمل مهامه الوطنيه، لكن لما كبر هو طبعا اعتقل مرتين. وبرضه من ضمن الحاجات يعني اللي تحسب لهم، كان مره جالهم في السجن لما كبر شويه كحلاق، فهم قالوا ده الحلاق ده بينقل اخبارنا الانجليز بيجي يجسس علينا. فالزمايله اللي في السجن بقى قالوا له بص احنا لما يجي نقتله احنا لازم نخلص منه، قال لهم ولا تقتلوه ولا حاجه، كل اللي تعملوه ادوا له معلومات غلط. وفعلا كان بيجي يحلق لهم وبتاع ويدلوا معلومات غلط ويضللوا الناس اللي هم عايزينه بيعملوه وهم في السجن. كل ده قبل ثورة 52؟ طبعا قبل ثورة 52 طبعا. كل الحكايات دي سمعتيها من والدك؟ سمعتها من والدي، هو كاتبها بخط ايده وهي موجودة في البيت يعني في مذكرات. في مذكرات طبعت المذكرات دي؟ هو طبعها برضه، بس انا بهتز باللي بخط ايده عشان لو حد قال يعني حد اعترض على اي يعني نقطة فبستشهد يعني اللي بخط ايده عندي اهم. طبعا، لان انت بترجعي للمرجع الاصلي. بالظبط بالظبط. انا بلاقي اي ورقه بخط ايده بحتفظ بيها. وعلى المستوى الشخصي ممكن نقول بتتمني انك تحققي ايه؟ اتمنى ان انا اعمل اعمال دراميه، مش مهم تكون كبيره ومش مهم تكون مصروف عليها كتير، بس تكون كلمه طيبه وقويه وساميه لان المجتمع المصري والعربي يسير في مساره الصحيح، ان احنا نعظم القيم الأخلاقية والقيم التربوية وقيمة العلم وقيمة الوطنية وقيمة حب الدين عند الناس، بس من غير الشكل المباشر، لان دايما الفن يخاطب الوجدان لا يخاطب العقول. لو عملتي فن جيد خاطبتي الوجدان. الفن الجيد له شقين، انه يبقى معمول بشكل حلو جدا فتتأثري بيه. الشق التاني بقى أهم والأخطر، إحنا بنقول إيه؟ لأن إحنا شفنا في الآخر مسلسلات فيها كم من الإرهاب وكم من العنف، ومع ذلك كنا نتفرج عليها وإحنا بنستمتع بيها، ونستمتع بالأداء التمثيلي وبالإنتاج الضخم وبالأسامي الممثلين الكبار، لكن في الآخر بتلاقي في آخر مسلسل كلهم قتلوا بعض، ولغة الرصاص والمسدسات والمبادئ والمدادئ والسكاكين ولغة الملايين والفلوس الكتيرة والعصابات، وكأن البلد كلها كده. فطبعا ده نموذج، ده غير حقيقي. طبعا البلد مش كده. لا طبعا، ده في الآخر هتلاقي حضرتك إن ده مش إنتاج مصري، هو مستعين بممثلين مصريين، لكن ده إنتاج ناس مش مصريين. وطبعا الفضائيات النهاردة كان زمان ما فيش حاجة تتزعل، طبعا اللي يوافق ظروفنا، لكن الفضائيات النهاردة ممكن تفتحي تفرجي على أي حاجة، موبايل صغير كده ممكن تشوفي، يعني الشاب يشوف أي حاجة. السيطرة على الأعمال اللي بتقدم أو ما يبث في أذهان أولادنا أصبح شيء صعب جدا. بالضبط، يعني ده عيب التقنيات الجديدة بقى، طبعا إنها ليها بقى على قد ما ليها إيجابياتها ليها سلبياتها. فالتربية طبعا تبتدي من الأسرة، إزاي بقى الدولة تقدر تقنن ده مش عارفة، بس هو لابد من تقليل حجم الفن السلبي، لأنه كان له تأثير خطير جدا جدا على الشباب، وديك شايفة النماذج اللي حصلت في المرحلة الأخيرة دي، العنف، أشياء لا تمت بصلة لمجتمعنا. بالظبط بالظبط. والسوشيال ميديا كمان بيضخم، يعني بتبقى احنا 100 مليون لو بتحصل حادثة كل الناس بتعرفها، فبتديكي إحساس بقى، وخصوصا الناس اللي هم مش مصريين يتفرجوا عليك يقول لك ده مصري بقى، يعني بيشوهوا الصورة، بيقتلوا بعض. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، واسعدتينا بالتعرف على الخطوط الكثيره المتقطعه في عائله الجزائرلي. كل الشكر للمخرجه مريم الجزائرلي. شكرا. شكرا لحضرتك استاذه منى، الف الف شكر. شكرا. ازاي صحتك انت؟ برضو لسه كبدك بيوجعك؟ كبدي التاني مش الاولاني بس. كبدك التاني؟ لو يا اخويا البني ادم له كبدين. امال ايه؟ الواحد له كبدتين وفشتين وعينتين وكل حاجه فيه بتبوظ. والنبي انا عشت العمر ده كله وانا فاكره ان ليا كبد واحد بس. ومالك عمال تتلفت يمين وشمال كده؟ انت بتستنى حد؟ لا انا ما بستناش حد. والدكتور بتاعك فين؟ الدكتور اللي بيعالجك، اللي بيعالج كبدك يا بني ادم. اللي بيعالج كبدي. من عشان كده كنت ببص عليه كده وكده. يا استاذ بحبح، يا بحبح بيه، ده واحد بيندهله. انا ابدا، حتى ما عرضش هنا حد ابدا. يمكن الدكتور بتاعك. بنت حلال هو الدكتور بعينه. تعال نشوفه عايز ايه. عن اذنك يا حبيبتي، انا مش مرات الدكتور وادي لك حال. عن اذنك تعال. يلا اولها بطل. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعه مع منى غرابه. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.